وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. يعني الشيخ جزاه الله خير بارك الله فيه، يعني أوجز الكلام فيها، ولا فيها مؤلفات، ألفت فيها مؤلفات. آية الكرسي فيها مؤلفات ألفت قديما وحديثا، لكن المؤلف يعني على طريقته تفسيره أنه يختصر، ولذلك أعطى بيانا يعني واضحا جليا لمعاني هذه الآية. جاء في فضلها أحاديث كثيرة، أنها إذا قرأها الإنسان عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان. وجاء أيضا في قراءتها دبر كل صلاة، وأنه ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وجاء في أحاديث يعني أخرى في فضل آية الكرسي وفي فضل قراءتها. طيب، هو يقول أن يعني افتتح الله بالله، هذا الاسم الذي اختص به الله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره. قال الذي له جميع معاني الألوهية، كلمة الله، وثم أتبعه بقول لا إله إلا الله، كان تحصيل وبيان لاسم الله الله. من هو الله؟ الله هو لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبودية والإلهية والخضوع والعبادة إلا هو. ثم أخبر عن أجل صفاته وهي الحياة والقيومية، فقال الحي. فقال الشيخ لاحظ يقول لك الحي، ومن لوازم الحياة أن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون قادرا وأن يكون مريدا وغيرها من الصفات الذاتية، كلها تدل على أن الحي لا بد أن يتصل بهذه الصفات. طيب، يقول والقيوم، قال هذا يتعلق بالأفعال، فهو قيوم السماوات والأرض، وهو القيوم القائم بنفسه القائم على غيره. نعم، يقوم قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بجميع الموجودات، قام عليها فأوجدها وأبقاها وأمدها. نعم، فلولا قيامه سبحانه وتعالى العباد لهلك العباد. نعم، طيب، إذا عرفنا كأنه تفصيل بعدها، قال إذا علمت أن الله هو الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت، وهو القيوم القائم بنفسه القائم على خلقه، فكيف يكون قائم على خلقه وينام؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي فلا يمكن أن يعني ولا حتى مقدمات النوم لا تأتي، وبدأ بالأقل لينفي الأكبر، فقال لا تأخذ سنة، ومن باب أولى النوم، فالتدرج. فيقول إذا كان حيا وقيوما، فيعني من كماله ما تأخذه، لا يأتيه. شوف، قال لا تأخذه، يعني لا تصيبه ولا يمكن أن تقترب منه النعاس والنوم. جاء في الحديث أن موسى قال يا رب كيف لا تنام أو كذا، فقال لو أصابه النوم وكذا من يمسك السماوات والأرض. فجاء في الحديث قال أن أمر موسى أن يأخذ زجاجتين ويمسكهما ويقف، فأخذها موسى وأمسك بهما وقف، ثم أصابه النوم فسقطت الزجاجتين. فقال لو أن الله يصيبه أو يأخذه النوم أو النعاس لسقطت السماوات والأرض، ويمسك السماء أن تقع الأرض سبحانه وتعالى. لا يعتريه ضعف، ولا يعتريه نوم، ولا يعتريه يعني شيء مما يعتريه المخلوقات، ولا يعتريه ولا يصيبه شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولا في نفس المعنى يمسك السماء أن تقع الأرض، هذه آية في الحج، وفي سورة فاطر يمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتهما إن أمسكهما أحد بعده، ما يمكن أحد يمسكها. طيب، يقول لا تأخذ سنة ولا، ثم قال له، هذه للملك، له أي ملكه السماوات وما في السماوات والأرض وما في الأرض. فإذا كان مالكا، لأن نشوف الآيات، يعني الآيات أخبرت عن وحدانية وأنه الواحد في الربوبية وفي الألوهية وأنه حي قيوم، ثم أخبر عن سعة ملكه، ثم يأتي سعة علمه، فقال الملك له، له في السماوات وما في الأرض. إذا كان بهذا، يعني بهذا الملك وجميع الممالك تحت تصرفه وسلطانه، قال فمن الذي من تمام ملكه أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف في شيء أو يتدخل في شيء أو يشفع لأحد أو نحو ذلك، يعني إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنه لا يشفع لأحد، أو شيء في دليل على ثبوت الشفاعة، أن الخلق يشفعون، ملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون، يشفع لكنهم لا يشفعون إلا بإذن الله. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذا دليل على أن الذي يملك الشفاعة هو الله. نعم. طيب يقول ثم أخبر عن علمه الواسع، لما قال قال يعلم، ويعلم في المضارع يفيد ماذا؟ استمرار، علم ويعلم ولا يزال يعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في الماضي والمستقبل، كله يعلمه سبحانه وتعالى، يعني يقول ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا تنتهي، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، كله يعلم ولا يخفى عليه خائفة ولا يخفى عليه خافية. طيب قال يعني كله واضح، يعني ولا يحيطون بشيء من علمه، إذا كان هو قد أحاط بعلمه وأحاط بهم، فإنهم هم لا يستطيعون أن يحيطوا ولا بشيء. شيء نكرة في سياق النفي، لا يستطيعون أن يحيطوا ولا بشيء يسير ولا قليل من علمه، إلا بما شاء. قد يحيطون بشيء قليل لكنه بأمر من الله. طيب ثم تكلم قال وسع كرسي، ولم يفسر الشيخ في معنى الكرسي، والكرسي عند مذهب أهل السنة والجماعة هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، موضع القدمين. والكرسي بالنسبة للعرش يقولون كحلقة ألقيت في فلات، يعني حلقة صغيرة ألقيت في فلات تضيع الحلقة بالنسبة للعرش. وقالوا إن السماوات والسبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبع ألقيت في فلات، يعني سبع دراهم أوفت في ثلاث. وين الإنسان؟ المخلوق ضعيف جدا، ضعيف جدا، في الأرض يضيع في الأرض، وكيف الأرض من السبع والسماوات السبع، وكيف الكرسي وسعة الكرسي الذي السماوات السبع كلها كأنها دراهم، ها ألقيت في حلقة أو ألقيت في ترس أو ألقيت في ثلاث، والعرش فوق ذلك، والله أعظم من ذلك كله سبحانه وتعالى. طيب أقول لما أخبر عن هذا والكرسي والكرسي وسع السماوات والأرض، قال لا يؤوده، أي لا يثقله حفظهما، حفظ السماوات وحفظ الأرض ومن فيهن. لماذا؟ قال لأنه العلي بذاته. شوف الشيخ قال العلو، علو الذات زين، وعلو الصفات وعلو القهر، كل هذه داخلة في العلو. وهذا في من خالف مذهب السنة قال المراد به علو القهر أو علو الصفات، زين علو المكان، ولا يثبتون علو الذات، ينفون علو الذات، فهو عالي مستوى على عرشه. ننتقل الآية التي بعدها. نعم أحسن إليك. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى براهينه وآياته، وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض في مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. ثم ذكر الله. طيب، يعني هو الآن كلمة لا إكراه في الدين، شيخ نحى منحى جميل في تفسيرها، وهو هل لا إكراه في الدين خبر ولا أمر أو نهي؟ يعني إيش إن كانت من الإخبار فكما ذكر الشيخ قال خلاص الدين واضح، فلا إكراه في الدين، لا لا يعني يعني الدين لا يمكن أن يكرهه أحد، كأنه خبر لا يكرهه أحد، وهو فطرة الناس. الدين كما ذكر قال هنا، قال يقول لبيان كماله، كمال إبراهيم وأدلته، زين، وهو موافق للدين، موافق للعقل والعلم ودين الفطرة والحكمة، فكيف يقع الإكراه؟ ما يمكن أن يقع، لا يحتاج إلى الإكراه عليه، ما يكون أن يكره الناس على مثل هذا وهم يعرفونها بوضوح ودلائله. قال إنما الإكراه يقع، كان شيء خبر، إنما الإكراه يقع من النفوس التي تنفر من هذا الشيء والقلوب التي لا تتوافق معه، أما النفوس السليمة لا يكرهون هذا الشيء، فكأنه إخبار. المعنى الثاني أنه إنشاء، أي لا تكرهون الناس، فكأنه نهي، لا تلزم الناس الدخول. كيف لمزم؟ قال كان هذا يتنافى مع الجهاد، ولذلك قال نسخ بالجهاد، كان في أول الأمر أننا لا نكرههم، ولما قوي الإسلام أكرهناهم أمامك الدخول أو السيف فتلزم. أكثر المفسرين على أنها منسوخة، زين، وبعض المفسرين يرى أن الآية في حق أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يكرهون الكتاب، يقال لهم مثلا ادخل في الإسلام وإلا إن بقيتم على دينكم فادفعوا الجزية ولا يكرهون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل أهل الكتاب بهذه الطريقة إلا إذا نقضوا أو عاهدوا، لأنه لما جاء إلى المدينة تعاهد معهم، لما نقضوا قابلهم بالإجلاء أو القتل أو نحو ذلك، خططوا ضده فانتقم منهم. لكن هذه كثير من العلماء يحملها على أنها خاصة وجود ينفتح عليها، لأن خاصة في أهل الكتاب، خاصة في أهل الكتاب، هذا أكثر العلماء على أنها خاصة في الكتاب، وبعضهم يقول أنها كانت في أول الإسلام ثم نسخت، هذا من هذا الباب. طيب، عموما الشيخ له طريقة دائم كثير في الآيات التي تتعارض وجهته وجه جميل حتى لا يبقى. طيب، نعم، اقرأ. صلى الله عليك. قال تعالى الله ولي والذي ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين، قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت وكل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لم فصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع، أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين، عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. يعني هذا واضح، يعني الترتيب، يعني لما ذكر لأنه لا إكراه في الدين رتب عليه، فقال يعني من آمن ودخل في هذا الإسلام وتمسك بالعقيدة والحنيفية السمحة والفطرة السليمة، فهذا يعني استمسك بها وتمسك بها، فهذا يعني سلم من الهلاك. قال ويقابله، شوف دلالة المفهوم. طيب إذا ما لم يتمسك فماذا؟ قال إذا ما لم يتمسك قد هلك، هذا معنى الشيخ ناوي يذكر المعنى ودلالة المفهوم لها، دلالة المفهوم لها. يقول يؤخذ من يؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية. طيب نعم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. أخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم، يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، ويسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلهم وأشقوهم وحرمهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرمهم السعادة وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا فيمن توليت. يعني هو الآن يعني يقول كأنها يقول هذه الآية مترتبة على ما قبلها، شوف الربط بين الآيات. يقول هؤلاء يعني آمنوا، فمن في قوله تعالى لا فمن يكفر، قال إيه نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذه الآية يعني تذكر عندها مسألة هي التخلية قبل التحلية، يعني أنك تتخلى ثم تتحلى، لا يمكن أن تبقى في الشرك ثم تدخل في الإيمان، لابد أن تتخلى من جميع الشرك ثم تتحلى بالإيمان. فلذلك بدأ الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويتجنبه ويؤمن بالله فهذا الذي سلم واستمسك بالعروة الوثقى، وعكسه من لم يعني يكفر بالطاغوت بل آمن بالطاغوت وكفر بالله فهذا الذي هلك. قال هذه الآية مترتبة، أن من لم أن من من يعني من من من كفر بالطاغوت وآمن بالله فهؤلاء هم أولياء الله، والعكس هم أولياء الشيطان. ففصل في الولاية، يقول طيب ما المراد بالولاية؟ قال يتولاهم الله بولايته الخاصة، لأن ولاية الله عامة للمؤمنين والكافرين، ثم ردوا إلى الله مولاهم، هذا عام. وهناك ولاية خاصة، الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية خاصة. يقول كيف طيب ما معنى ولاية الله لهم؟ قال يتولى تربيتهم بأي شيء؟ قال بالعلم النافع والعمل الصالح، حيث يربيهم فيخرجهم من ظلمات الجهل إلى كمال الطاعة ومن الغفلة إلى نور العلم، وهكذا. يعني جميل كلام. وأما الكفار فإنه يتركهم حتى تتولاهم الشياطين، لأنهم لما تركوا ولاية الله تسلطت الشياطين عنه، تسلط الشياطين عليهم، فوكلهم الله إلى من تولاهم، فظلوا وشقوا وحرموا أنفسهم. طيب الآن شوف سبحان الله العظيم، يعني لما بينت الآية بينت لمن تمسك بالعروة الوثقى ونجى وسلم، ومن هلك وكفر وهلك وكفر بالله وآمر بالطاغوت أيضا هلك. ذكر الآن سيذكر الله لك الآن نموذج من تولتهم الشياطين ولم يتولاه الله. ذكر النموذج النمرود الذي حاج إبراهيم، حتى في دلالة أخرى، أن الله لما ذكر في آية الكرسي أنه هو الحي القيوم وأنه يحيي ويميت، ذكر نموذج من المخلوقين أنه يدعي أنه يحيي ويميت فأبطل دعوه، وهذا دليل على أن ما سوى الله لا يملك الحياة ولا الموت. شايف؟ ففي رابط قوي، حتى في الرجل الذي مر على قيه أن الله أحياه وأماته ولا يملك شيء. طيب نأخذ. نعم. صلى الله عليك. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، نقص الله علينا من أنباء الرسل والسارفين ما به تتبين الحقائق، وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد، فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث حاج هذا الملك الجبار وهو نمرود بابه. هذا حيث حاج، حيث حاج هذا الملك الجبار، الملك حيث حاج هذا الملك الجبار وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومته إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكالا ولا ريبا، وتوحيد الله وربوبيته الذي هو أجل الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي أحدا من الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم ناظرا له: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أطهارها وهو الإحياء والإماتة. فقال ذلك الجبار مباهتا: أنا أحيي وأميت، وأنا بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه. ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بأجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه الخليل مموها تمويها ربما راجع على الهمج الرعاع، قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي وقف وانقطعت حجته ومحلت شبهته. وليس هذا من الخليل انتقال من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقا، وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتموين. فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وجميع الرسل متفقون على أن هذا الأصل العظيم ولم ينكره إلا معالم مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد. فهذا من أدلة التوحيد. ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: طيب، يعني يقول هو نمرود البابلي، يعني في ملك العراق لما كان إبراهيم في العراق قبل أن يهاجر. زين، يذكر ان ان ان ابراهيم لما يعني كسر الاصنام وجاءه قومه واخذوه وقالوا لا بد ان ننتقم، قال حرقوه وانصروا آلهتكم، فجمعوا له ما جمعوا له واشعلوا النيران والقوه. يعني في سورة الصافات ذكر الله سبحانه وتعالى انهم يعني وانصر عليهم كنتم فاعلين، قل لي أنا أركوني برده واسلم، هذه في سورة الأنبياء. المهم أنهم قالوا في سورة الصافات وانصر آلهتكم كنتم فاعلين، فراغ إلى آلهتهم فجاء فلا تأكلون، نعم، ما لكم لا تنطقون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أي نعم، فلما خرج لم تمسه النار وعاد إليهم فتعجبوا من كيف النار تتوقد ولم تمسه في النار، فسمع به هذا الملك فقال ائتوني به. فلما قال من هو ربك الذي سلمك من هذه النار لم تأكلك ولم تحرقك؟ قال ربي كذا وكذا. قال أنا ربك، أنا في عندي صفات. فأراد أن يموت كما ذكر، قال أنا أحيمت، فأتى بشخصين قد حكم عليهم بالإعدام، فقتل هذا وترك هذا، قال هذا أحمدته وهذا أحيده. فظن الحاضرون قد تم وجهه، فذلك إبراهيم انتقل إلى أمر آخر. إلى قال هنا شوف، قال قد يموت ويزور على الناس، فيعني حقيقة أنه لا يحيي، ويعرف أنه لا يحيي الناس، يحيي العباد ما تحيي، تأتيك بميت يحيي ما تستطيع. قال فلما رأى إبراهيم أنه يموه وأن هذا قد يموج على بعض الناس، قال إبراهيم ملزما له تصديق قوله إن كان كما يزعم فإن الله يأتي. قال وليس هذا انتقالا من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام النمرود بطرد دليله إن كان صادقا. شلون طرد دليله؟ أن دليله هذا هل يطرد؟ يعني نقول يعني كيف؟ نقول طيب أنت الآن تقول أنك تحيي وتميت، طيب الله الذي يحيي وميت هو الذي يأتي الشمس من المشرق، فأنت تحيي وتميت فأتي بها، شفت كيف؟ فأتي بها من المغرب. وقف هنا تحير. نعم طيب، سيقول المؤلف الآن لما انتقل إلى هذا الشخص انتقل إلى بيان كمال القدرة والبعث، شايف هناك الانفراد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة في الدنيا، وهذا في البعث، شايفت الفرق بين القصتين؟ فهذا كمال القدرة والبعث والجزاء. نعم أحسن إليك. ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه وقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء، واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرا وخوت على عروشها وقد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي ذلك بعيد وهي في هذه الحال، يعني وغيرها مثل وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة. فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله 100 عام وكان معه حمار فأماته معه ومعه طعام وشراب، فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام 100 بعثه الله فقال. طيب من هو هذا؟ عند المفسرين أنه عزير، صح؟ كثير المفسرين يقول أنه عزير. من هو عزير؟ قال عزير هذا من بعضهم قال إنه نبي، وبعضهم قال أنه رجل صالح من بني إسرائيل كان يحفظ التوراة. طيب لو فرضنا أنه ليس بنبي وأنه لأن قالت اليهود عزير بن الله لأنهم لما رأوه يحفظ القرآن وكذا فيه مزايا. طيب لو فرضنا أنه عالم من علماء اليهود وأنه يحفظ القرآن، هل يمكن العالم أن يشك في البعث وأن يقول أن يحيي هذه الله بعد موته؟ فهذا دليل على أنه ليس بعزير وليس من علماء اليهود، وإنما رجل عام مر فهكذا وهو شاك في البعث. فكما قال الشيخ هذا يعني تحديد الشخص أولا قاعدة المبهمات التي لا يترتب عليها فائدة كبيرة، فنلقيها على إبهامها فنبهم ما أبهم الله، ولا حاجة أن نقول معنى كذا كذا ومعنى كذا، لأن مبهمات كثيرة في القرآن كثيرة جدا. هذا مثل وضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ما هي القرية؟ إذ جاء أهل المرسلون من هم المرسلون؟ ما أسماءهم؟ هذه مبهمات ما لها حاجة فيها، حتى دخلوا في المبهمات بعض المفسرين دخولا يعني لا حاجة منه، مثل قولهم عصا موسى من أي شجر، كلب أهل أصحاب الكهف أي ماذا لونه، الشجرة التي أكل منها آدم ما لونه، ما من أي شجر، وش شجرة التي أكلها، هل سنبلة ولا تين ولا كذا، كل هذه ليس وراءها فائدة كبيرة، وذلك تركها أولى. ما أبهم ما أبهم الله بس، إلا إذا ترتب عليه فائدة، في ترتب أشياء في القرآن مبهمة ولكن تجد فيها تفسير، مثل ويجعل الله ما يكرهون، وش اللي يجعل الله ما يكرهون؟ قال وجعل الله ويجعل الله البنات، عرفنا ما يكرهون البنات، شايف؟ هذا مبهم لكن واضح أن نبحث عنه في فائدة، زين؟ فهنا يعني رجل الله عز وجل يقول مر كالذي مر على قريه. طيب واصل.

وبعضهم قال الجبل، قال الجبل لأنه مرتفع ويكون أبرز والطيور تأتي وهكذا ينظر إليها المشاهدها أكثر. نعم. نعم أحسن إليك. ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعهن بإسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات، لأن السعي السرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة، وخص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن، وأيضا أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفس المبطلة، فجعلهن متعددات أربعة، ومزقهن جميعا وجعلهن على رؤوس الجبال ليكون ذلك ظاهرا علنا يشاهد من قرب ومن بعد. وأنه نأل وأنه أيوة شفت، يقول الجبال حتى تشاهد من قرب ومن بعد. طيب سرهن، سرهن هذا فعل أمر زين، والماضي منه صار، والمضارع يصور وليس يصير، يصير هذا غير، صار يصير صيرا من التصير هو انتقال شيء لشيء، صار العنب زبيبا أي تحول، صار هذا فصار، صار إذا مثل قول صار أي شيء تقول يعني صار الشيء، صار صار الجو باردا يعني تحول، واضح، صارت الشمس حارة أي تحولت من كون كذا كون كذا، لكن هنا لا، صار يصور فعل، صار يصور مثل ما ذكر، قال هو ضم الشيء وتقطيعه، ضم الشيء وتقطيعه قطعا تمزيقه. نعم أحسن إليك. وجعلهن على رؤوس الجبال ليكون ذلك ظاهرا على يشاهد من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أنه لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل، وأيضا أمره أن يدعو أن يدعوهن فجئن مسرعات. فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته، وفي تنبيه على أن البعث فيه يظهر وفي تنبيه على أن البعث فيه يظهر لعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. طيب يعني واضح هذا في قصة هذه وسياقها، تحديد الطيور أبهمها القرآن، كثير منهم حدد قال أنه ديك وذكر نعام ووز وكذا وكذا وكذا، الله أعلم هي طيور بس ما تهمنا أي شيء من أنواع الطيور أي شيء. طيب الآية ستنتقل الآن يعني إلى الحديث عن النفقات ونحوها، يعني شوف قد يأتي السائل يقول طيب شلون الحين آيات التوحيد وآيات العقيدة وآيات الكرسي ثم الآيات الحديثة التي تحدثت عن الإحياء والإمات وقدرة الله على البعث وانفراد الله بالحي كونه هو الذي يهدي يحيي ويميت هو الذي يأتي بالشمس ثم النفاق، وش علاقة الإنفاق؟ زين يقول بعض المفسرين أن الإنفاق هنا أنه مذكور قبل آية الكرسي، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع، أيوة، فلما أشار أمر الله بالإنفاق زين وستتكلم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلو ولا شفاعة والكافرون الظالمون، تكلم عن توحيد الله وما يتعلق به، ثم عاد مرة أخرى للحديث عن النفقة، هذا من باب يعني يذكرون هذا. طيب خلنا ناخذ هذه لنهايه الثمن. نعم لا بدا نهايه الثمن. نعم نعم صليك. قال تعالى مثل الذين ينفقون اموالا في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون اموالا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حث عظيم من الله لعباده في انفاق اموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النفقات مضاعفة، هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف أكثر من ذلك. ولهذا قال: والله ضعف لمن يشاء ذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها. فإن بعض طرق الخير يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية. فهؤلاء لهم أجر عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفع عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. لأن هذه بداية قول معروف، يعني قصدك نقف على نهايتها. طيب. نشوف هذه الآيات واضحة جدا، لكن الشيخ هنا ولا حتم على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، ثم قال أن يدخل في النفقة ماذا؟ هي مطلقة في سبيل الله، قال في إنفاق في ترقية العلوم النافعة، يعني في سبيل العلم والكتب ونحو التعليم، وأيضا استعداد الجهاد في سبيله، تجهيز المجاهدين، شارع الخير النافع، كل ذلك داخل. يدخل في ذلك الفقراء والمساكين، قال: وقد يجتمع الأمران، فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، كل هذا داخل. وما تكلم عن مسألة كمثل حبة الأمثل سبع سنابل مثل، يعني تصوير لعظمة النفقة وأثرها وعظم أجرها. ربما شيخ من التشبيه كأنك كثرها بمثل، يعني كمثل حبة، ثم قال الحبة يعني تنتج سبع سنابل في كل سنبلة، يعني سبعمائة كما في الحديث. إلى سبعمائة ربما يقصد الشيخ أنه وإن أنفقت مثلا شيء واحد أو صدقة واحدة فالله يضاعفها، يعني بهالشكل يمكن البسيط يعني اللي يدرك الإنسان. قصدك يعني ضرب المثل. أكيد ضرب الأمثال في القرآن تقريب الأشياء المعنوية بصور محسوسة مشاهدة، هذا يقوي ضرب المثل، يقوي الإيمان ويقوي أن دفع الناس إلى إلى إلى الاستجابة وامتثال الأمر. كثير في القرآن كثير، سواء كان في جانب المدح أو جانب الذم، مثل مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحكمها الثمار، أو كان مثل الكلب يحمل عيله، فهذه أمثلة كثيرة في القرآن. طيب نعم. طيب نأخذ الآية هذه اللي هي قول معروف. أحسن الله إليك. قال تعالى: قول معروف مغفرة الخير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائر إذا لم يوافق عنده شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي الذي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي، لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. وكان ربط بين الآيات السابقة وقسمها، إذا أن يعني أعلاها أن تنفق وصدقة يعني بنية صالحة ولا يتبع هذه الصدقة شيء من المن ولا من الأذى، هذه أعلى الدرجات ثم تدرج. نعم. أحسن الله إليك. فالخير المحض وإن كان محظورا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه، وحليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيرا وهم مبارزون له بالمعاصي. ثم يعني كان يقول يعني الرابط بين يعني ختم الآية والحديث عن النفقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، والله غني عن هذا الذي يتبع الأذى ويؤذي الناس بصدقته، وحليم لأنه ارتكب يعني وخالف أمر الله ومع ذلك الله حليم عليه. طيب نقف، لأن الآن ستنتقل الآيات بخطاب جديد للذين آمنوا المؤمنين، وهذه أيضا يعني مرتبطة بما سبق، يعني عندنا منفق بإخلاص، وهذا اللي ذكره الله في أول الآيات. أيوة هذا هو، هذا المنفق بإخلاص، قال لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أنا. ثم ذكر ذكر المنفق بالمن والأذى، قال أقل درجة. ثم ذكر المنفق رئاء الناس، يقول تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فذكر أصناف الناس في النفقة هي مرتبطة، بس نجعلها إن شاء الله في حديث قادم. يعني ما شاء الله مشينا بقيه يمكن ثم الزيادة قريب ثمين إن شاء الله بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.